في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. أحسن بالواجد من وجده صبر يعيد النار في زنده، ومن أبى في الرزء غير الأسى كان بكاه منتهى جهده. فليذرف الجفن على جعفر إذ كان لم يفتح على نده، والشيء لا يكثر مداحه إلا إذا قيس إلى ضده. لولا غضى نجد وقلامه لم يثن بالطيب على رنته. ليس الذي يبكى على وصله مثل الذي يبكى على صده، والطرف يرتاح إلى غمضه وليس يرتاح إلى سهده. كان الأسى فرضا لو أن الردى قال لنفدوه فلن نفده. هل هو إلا طالع للهدى سار من الترب إلى سعده، فبات أدنى من يد بيننا كأنه الكوكب في بعده. يا دهر يا منجز إيعاده ومخلف المأمول من وعده، أي جديد لك لم تبله وأي أقرانك لم ترده. تستأسر العقبان في جوها وتنزل الأعصم من فنده. أرى ذوي الفضل وأضادهم يجمعهم سيلك في مده. إن لم يكن رشد الفتى نافعا فغيه أنفع من رشده. تجربة الدنيا وأفعالها حثت أخ الزهد على زهده، والقلب من أهوائه عابد ما يعبد الكافر من بده. إن زماني برزاياه لي صيرني أمرح في قده، كأننا في كفه ماله ينفق ما يختار من نقده. لو عرف الإنسان مقداره لم يفخر المولى على عبده. أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. أضحى الذي أجل في سنه مثل الذي عوجل في مهده، ولا يبالي الميت في قبره بذمه شيع أم حمده. والواحد المفرد في حتفه كالحاشد المكثر من حشده، وحالة الباكي لآبائه كحالة الباكي على ولده. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وميرفت سعيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.